من كنوز الإذاعة، رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. تصحبكم فيها صفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا ولقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. رواي من عبير رمضان، رواي هل بالإيمان ورب الكون بيتجلى على عبده، ورب الكون بيتجلى على عبده، ومين يدعي ينور الفضل من الرحمن. أعزائي، أيام قليلة ويهل علينا شهر رمضان الكريم، شهر الخيرات، شهر الإحسان والرحمة والمغفرة والعتق من النار. فكل عام وأنتم بألف خير. ولنبدأ اللقاء مع فزورة من فوازير رمضان، تقديم الإذاعية القديرة آمال فهمي، وكتبها الشاعر الكبير صلاح جاهين. هنا القاهرة. فوازير رمضان. سيداتي سادتي، معنا دلوقتي اسم أغنيتين، حل فزورة أمس وأول أمس. أما عن المقدمة فيشارك في إلقائها الأستاذ الشاعر صلاح جاهين. والحلقات تنشر يوميا في جريدة الأهرام وجريدة الجمهورية ومجلة الإذاعة والتلفزيون. أما الجوائز فالجائزة الأولى 1500 جنيه، الجائزة الثانية 1000 جنيه، والثالثة 750 جنيه، وأربع جوائز قيمة كل منها 400 جنيه، وأربع جوائز أخرى قيمة كل منها 200 جنيه. ودلوقتي حنسمع المقدمة ثم الفزورة. مدام للغنوة معنى، ومدام في الغنوة صورة، نرسمها تاني إحنا وتبقى دي الفزورة. مثلا غنوة زي الأطلال، نرسم فيها الحب كتمثال. يا حرام، متكسر 100 حتة وميت ذكرى تخطر على البال، والآخر نقفلها بسطرين على نفس الوزن اللي متقال. فالزورة تحلوها في الحال، تبعتوا حللانها مع المرسال. اسم الغنوة الأطلال. مثلا مثلا يعني حل الفزورة هيكون اسم أغنية فردية أو ثنائية، وصفية أو عاطفية، أو دينية أو وطنية، أو فكاهية أو للأطفال، وكمان سطرين فوق البيعة على شكل الغنوة الأصلية للمستمعين السميعة اللي آذنهم موسيقية، تبقى صورة ومعنى ونغمة. مش فاضل غير بس الكلمة اللي هي حذر فزر. عدت لنا على صوابعها 4-5 أيام ورا بعض، هتشوف هناها وربعها وتعيش معاه بالطول والعرض. بعد 24 ساعة من تاني هتعيد الفرحة، خميس وجمعة يا جماعة، والسبت والحد الفسحة. والغنوة دي ايه نغمتها؟ هتشوفه مرة وألف مرة، ويكون لوحده والشر بره. نقول كمان، عدت لنا على صوابعها 4-5 أيام ورا بعض، هتشوف هناها وربعها وتعيش معاه بالطول والعرض. بعد 24 ساعة من تاني هتعيد الفرحة، خميس وجمعة يا جماعة، والسبت والحد الفسحة. والغنوة دي ايه نغمتها؟ هتشوفه مرة وألف مرة، ويكون لوحده والشر بره. استمعتم إلى حلقة جديدة من فوازير رمضان

الموسيقى سامي الحفناوي. عازم ولا معزوم؟ غدا مع عمر بطيشة. ونالت بعض بركات حلقة الشيخ شعراوي زميلاتي مهندسة الصوت سلوى الديب. أعزائي المستمعين، واللقاء التالي مع الصورة الغنائية خيرات رمضان، تأليف محمود إسماعيل جاد، والألحان والموسيقى للسيد إسماعيل، الغناء سعاد مكاوي، صلاح عبد الحميد، سيد إسماعيل، أمال حسين، أحمد عبد الله والمجموعة. شهر الهدى والصيام والفضل والإحسان، نور هلاله فرحنا في كل مكان، وكل قلب سعد وبيدعي للمولى، والبشر فضع الجميع وتهنى في رمضان. خيرات رمضان صورة غنائية، تأليف محمود إسماعيل جاد، موسيقى وألحان سيد إسماعيل. خلاص تمت فرحتنا، غنوا يا ولاد حتتنا، ما خلاص تمت فرحتنا، غنوا لرمضان شهر الخيرات، ونفوت على الناس ونقول وحوي. يلا يا نعمات انتي وبركات، هاتوا الفوانيس ونقول وحوي. يلا يا نعمات انتي وبركات، هاتوا الفوانيس ونقول وحوي، غنوا الرمضان شعر الخير. خلاص تمت فرحتنا. غنوا يا ولاد بيتنا ما خلاص تمت فرحتنا. غنوا لرمضان شهر الخيرات ونفوت عالناس ونقول وحوي. يلا يا نعمة انتي وبركات هاتوا الكواليس ونقول وحوي. يلا يا نعمة انتي وبركات هاتوا الكواليس ونقول وحوي. غنوا لرمضان شهر الخيرات ونفوت عالناس ونقول وحوي. زي اللوز ولذيذ يا مدمس شغل ايديا وزيه ما فيش. زي اللوز ولذيذ يا مدمس شغل ايديا وزيه ما فيش. خد لك منه بقرش وغمس فول متنقي عليه تحبيش. زي اللوز ولذيذ يا مدمس زي اللوز ولذيذ يا مدمس قبل ما تكبر من القدرة هات مواعينك واملى الضر. فول مبروك من رب القدرة صحني كفي عشر تنفار. قبل ما تكبر من القدرة هات مواعينك واملى الضر. فول مبروك من رب القدرة صحني كفي عشر تنفار. حبونا لذيذ يا مدمس كله حلاوة لذيذ يا مدمس. حبونا لذيذ يا مدمس كله حلاوة لذيذ يا مدمس. خد لك منه بقرش وغمس فول متنقي عليه تحبيش. زي اللوز ولذيذ يا مدمس زي اللوز ولذيذ يا مدمس قطايف من ينده لمي كنافة وقطايف من ينده لمي وياكل ولاده ويا بخت الصايمين. كنافة وقطايف كنافة وقطايف من ينده لمي كنافة وقطايف من ينده لمي وياكل ولاده ويا بخت الصايمين. كنافة وقطايف خدوا الكنافة ونبالك رخيص معجونة بنظافة اتفضل وهيس. خدوا الكنافة ونبالك رخيص معجونة بنظافة اتفضل وهيس. باللوز المقشر وبسكر مكرر باللوز المقشر وبسكر مكرر هي والقطايف من ينده لمين. كنافة وقطايف من ينده لمين كنافة وقطايف من ينده لمين ويأكل ولاده يا بخت الصايمين. كنافة وقطايف